السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى المدينة بعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج هذا المجلس الإكرامي، وكذا نرجو للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أوفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وجزاك الله خيرا من المريض. هل فلوس المعاش حرام؟ فلوس المعاش ليست بحرام. ما حكم كانت لو أخت متبرجة فوضعها لم تتعز، يجوز أن يهجرها في الله ولله. فهجران أصحاب المعاصي سنة مضطردة، فإذا لم تجدي النصائح جاز له أن يستعمل بابا آخر من الأبواب وهو باب الهجران في الله. ما حكم شراكة أحد الإخوة مع العلم أنه يتعامل مع البنوك بشهادات الدخار؟ إذا كان عملك معه حلالا فلا بأس، لكن نخشى عليك من سن معصيته أن تحل عليك وعليك. هل يجوز تراك حدا حالة عدم وجود سكينة مطلقا وألفة مع الزوجة؟ إن طال الأمد على هذا جاز طلب الطلاق، فالله قد قال في كتابه الكريم ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله يسلم لنا بنات الحج والعمرة والصلاة والزوج الصالحين. صحة الأحاديث التي وردت في مبايعة النبي عند الركن والمقام لا تثبت هذه الأحاديث. والإنعام المجموعة في الفيسبوك رب إعلانات فيه ناس تنزل إعلانات فيها صور خليعة، هل أنا بأخذ وزر الصور الخليعة دي؟ نعم، إذا كانت لك أي يد في هذه الصور وبتبيعها ونشريها فأنت مساعد على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل عطاء في الدنيا دليل على رضا الله؟ ليس أبدا بدليل على رضا الله. يعني كون الله وسع عليك هل معناه أنه رابعة؟ قال تعالى في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما ظننتم. حكم العمل في مكان لا يستطيع الصلاة جماعة، هل تنصح به إذا كان مجبورا؟ حكم العمل في مكان لا يستطيع الصلاة جماعة، إذا كنت مضطرا فالمضطر له أحكام خاصة. قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم بيع زيت الطيب؟ ليس هناك نص في زيت الطيب من أي ناحية من النواحي، ولكن عموما إذا كانت تسكر فالإسكار السدو حرام كما لا يفعل. الله يبارك فيك ويحفظنا وإياك يا أخي. تكلم عن قانون التصالح. قانون التصالح معلومات عنه ضعيفة، ممكن نسأل عنه غيره. نعم. ها امرأة وقعت قضية حلوة كانت ترتدي ملابس سوداء، وكذلك المطاب الآن ترتدي جيبة وبوزة، هل على الزوج إثم؟ اسمه حرك يا عبد الله، وهي الآن في بيت أبيها ولم يتم الحكم في القضية، ليس على الزوج إثم، إن في بيت أبيها وخرجت عن أوامره. هل يجوز الاستغفار بهذه الصيغة؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته، لم يرد ذلك بهذا التفسير. من ضرب الصغير للتعلم، لا تضرب بعنف، لا تضرب بعنف. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا. ففي رواية نور أن أرى. الدرائم لا أعلم لها مستندا في الكتاب ولا في السنة، ولكن هذه تندرج تحت مسألة جديرة بالوحس، وهي مسألة هل في المال حق سير الزكاة أم لا؟ محمد حبيب مبعث. حكم فلوس نهاية الخدمة باعتبار أنها من فوائد البنك. فلوس نهاية الخدمة لك ذلك، لك أن تأخذ فلوس نهاية الخدمة. لماذا لم تحيي معظم الشيوخ ذكر رابعة؟ وبئس من يحيي ذكر رابعة، لأنني كنت أود ذلك حتى لا ننساه. هناك أفضل آلاف المرات من ذكر رابعة، ذكر وفاة رسول الله، ذكر انتصار رسول الله يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم الفتح، وذكر نزول القرآن على رسول الله، ولم يقنع الصحابة بذلك أعيادا. فدعك من العاطفة التي تتبر إلى ما ليس عليه مستند. والله أعلم. أن يزيد أكل الزرافة، الزرافة ليست من ذوات الأنواع من السباع ولا من ذوات المقالب من الطيور. والله أعلم. شخص شرع في جمع المبلغ من المال بغرض التصدق له على امرأة بعينها، ولكن وجد أن ما جمعه مبلغ قليل لا يفيد هذه المرأة، هل له أن يعطيه لغيرها؟ لا، بل يعطيه لمن جمع باسمه. والله أعلم. هل نحاسب على ما توسوس به أنفسنا؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل نسيان إقامة الصلاة يبطل الصلاة؟ نسيان إقامة الصلاة لا يبطل إقامة الصلاة، لا يبطل الصلاة. وكذلك الأذان تركه لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير فليس بداخل في الصلاة. المرض النفسي أنا مكفر للذنوب، أول الأمراض تكفر وتكفر مرض الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. حديث أبيه طعامكم بذكر الله كحديث باطل لا ناس ثم ناس. كيف أجمع بين من أكثر سواد طالب ومنهم سبب تأجيل فتح مكة؟ لا في اختلاف أصلا. تقصد لأنك تقصد في فتح مكة أن الله قال في كتابه الكريم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أننا إذا فتحنا مكة وبها مسلمون سنقتلهم ونحن لا نعرف، فمثلا لا تصيبون معرة بغير علم يقال مسلمون قتلوا مسلمين. هذا باب آخر، لأن تأخير فتح مكة فيه أهل مكة فيها مستضعفون، كما أشار الله بقوله: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عن يسلم لماذا أن يقرأ القرآن كله بالترتيب في الصلوات الجهرية لتسمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقا لنا ومنطقا لدون من هم. يعني أن الرجل يستلم الناس الآن في صلاة الفجر يقرأ في صلاة الفجر بأول المقرأ ثم يستمر على هذا ومن في كل صلاة يكمل بناء على ما سبق لا تسميع المتكلف ليس وقت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام رب الله محمد. ثم أن النبي عليه السلام قال ألا صليت يعني في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى هل صليت بالشمس وضحاها؟ وكان يقرأ في فجر الجمعة بالإنسان عفوا بالإثنان من السجدة والإنسان. ما صححت حديث أغنوم عن السؤال في هذا اليوم يعني يوم الفطر سنده ضعيف. هل يجوز الطلاق للزوجة لعدم وجود إنجاب أطفال بسبب الزوج؟ هل يجوز للزوجة الطلاق لعدم وجود إنجاب بسبب الزوج؟ يعني الزوج عقيم، هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق منه؟ نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق منه، لكنها آل الأوكة ستعود إليها حقوقا، ستكون مقتلعة حينئذ. في غزوة بدر عندما جاء مسلمون مع جيش الكفار، نعم جاء مسلمون لكن خرجوا باختيارهم، كان المسلم يرمي بسهمه يوم بدر فيصيب أخاه المسلم الذي هو في صفوف المشركين، قالوا يا رسول الله قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، هل هذا كذب؟ الحمد لله جزاك الله خير. اعتبر إبراهيم عليه السلام كذبا، يجب أن الثلاث كذبات. ففي حديث الشفاعة الطويل أن إبراهيم عليه السلام إذا دعا إلى الشفاعة قال نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، وإحداهما بل فعله كبيرهم هذا، والثانية هذه أختي في شأن سارة لما أدخلت بلاد الجبابرة، والثالثة إني سقيم. وأدخل بعضهم وهي وهم النضاوي أدخل بعضهم قصة الكوكب هذا ربي والله أعلم. ونفسها مسلم لكنها وهم. ما أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ أحب الأعمال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله إلى رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. هل إخفاء الزوج أنه عقيم ينقض العقد أم لا يزال خلعا؟ هذا غش، ولها أن تطلب الطلاق للغش الذي بدر منه إذا كان يعلم ذلك، ولا حينئذ أن تأخذ صداقها كاملا والله أعلم. هل ابتلى المرء على قدر دينه؟ نعم ابتلى المرء على قدر دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فأضمر من مفصلات عمدا ومن زملاء عمل لأنها تفوقت. ما الذي رموها به؟ إذا رموها بالزنا فحينئذ عقوبتها عقوبة الرامي ثلاثة أشياء، جنات بأربعة شهداء، يعد من الفاسقين تسقط شهادته في الناس bir yeltemenin ecelde o billahi tevfik. هل الميت يعذب في قبره لغاية يوم القيامة؟ أمر موكول من الله سبحانه وتعالى. نعم. أليس الأنبياء معصومون من الكبائر؟ إذن كيف كذب؟ يا علي انتبه لنفسك ولدينك يا علي. تتكلم عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. في ذات الله سبحانه وتعالى. ما أراد أن يخرج لعبادة الأصنام فقال إني سقيم. هل هناك محارم مؤقتة؟ نعم، أخت الزوجة محرم مؤقت، وخالة الزوجة محرم مؤقت، وعمة الزوجة محرم مؤقت. يعني على التأمين، لأن أختها إذا ماتت جاز لك أن تتزوج بأختها. هذا المحرم المؤقت لم يجوز للمحرم آنذاك أن يخلو بالمرأة التي هي محرم مؤقت ولا أن يسافر معها، إنه المحرم الذي يسافر مع المرأة ما حرم على التأبيد. ماذا يفعل من أخطأ وسجد وراء الإمام وبدل الركوع وقام من السجدة بعدما قال سمع الله لمن حمده؟ وماذا صنع إذن إذا قام من السجدة وركع؟ قام من السجدة وركع صلاة تصح هو استدرك ما فاته. الذي يكلم النساء على زوجته. الذي يكلم النساء على زوجته. يكلم النساء على زوجته. يحكي للنساء على زوجته هي بها وبها. هذا زوج هاتك بالستر وياسا ما لم يكن مسلمة. الغيبة ذكرك أخاك من ناقرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف وبينه وبينه قبر ويتكلم عليها أمام الناس أن يسمعهم. حكم شراء تكتب من شركة مشروعي بدون مقدم مع ارتفاع القسط الشهري. لابد من الاطلاع على صورة العقد الذي اشتريت به هذا التكتك. هل ثبت وصحيح الحديث الكرامة الأكل بالأصابع؟ ليس هناك حديث هكذا. مرة سيدنا إبراهيم استخدم أسلوب التورية قال أن يكذب عليه السلام مثلا وإن سماها كذبا في ذات الله عز وجل أليس في شريعتنا الكذب للإصلاح مسموح به؟ ما حكم القرض لا مفر؟ إذا كنت مضطرا فإن رب العزة قال في كتابه الكريم قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ظهور القدم أثناء الصلاة الصلاة لا تبطل. الصلاة لا تبطل. نعم الأفضل ستر لكن الصلاة لا تبطل. لماذا صلة الرحم بالنسبة للمرأة؟ من تصل لأمها وأخواتها البنات هل تأثم عن داخلها إلى أن من بأنهم في محافظة أخرى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى ويتعهده في حديث الذي يقرأ القرآن وحافظ له يتعهده يحافظ عليه ورداه وعلى مراجعته. نعم ما قولكم في تطبيع الإمارات مع اليهود؟ في هذا تفصيل وقد سبقت الإشارة لأننا بصدد تحرير تمام هذا التطبيق، ولكن لا أظن أن منطلقات التطبيع هذا من منطلقات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمور سياسية ناشئها النظر في علاقات بين المعبدين ليس ننسوها الولاء ليس ننسوها من كتاب الله وسنة رسول الله. هذه الدول التي توجد الآن دول علمانية ودول ليبرالية وديمقراطية ليس ننسى قراراتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال البحث جاريا في مسألة التطبيع، ما الإيجابيات وما السلبيات في نظرة إلى ميسرة. ما حكم تأمين الاجتهاد على السيارات الخاصة إذا كنت مختارا لا تشترك؟ الطلاق في الحيض تفصيلا، الطلاق في الحيض واقع واقع واقع، فشذ من قال إنه لا يقع. أما حجة القائلين بأنه لا يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره فليراجع، وهذا دليل بعينه أحد استدلالات الجمهور التأمين بالوقوع لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق. أيضا استدل بحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فلم يرها شيئا، لم يرها شيئا. هذه اللفظة شاذة تفرغ بها أبو الزبير عن ابن عمر وأصحاب ابن عمر فقط الأسباب لم يذكروها. أتوا بدليل مبتور الله يغفر لمن بطره ويجزيه، وهو أثر أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في الحيضة أيعد بتلك؟ قال لا يعد بتلك. فحدث تمام الحديث وقدره محذوفا آخر. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة أي من الأقراء أم لا؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. لكن حدث كلمة أو سقطت منهم إحسانا للجن، سقطت كلمة أسقطت كلمة الحيضة. قال سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضة أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. حدثوا كلمة الحيضة، ولما حدثوها قدروا تقدير آخر أيعتد بتلك التطبيق أو لا يعتد، قد اعتد بتلك. فحصل حسم وهو مطول عند ابن أبي شيبة، ومن ثم أخطأوا أخطاء شنيعة وشديدة، وعاشت النسوة في الحرام وعاش الأزواج في الحرام بسبب هذه الفتاوى الباطلة الحائلة عن طريق الحق والصواب. فطلاق المرأة في الحيض خالف عليه السنة ولكنه واقع. طلاق المرأة في طور الجماعة فيه واقع وإن كان فعله خالف السنة. حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة، الصلاة تصح مع الكراهة. أعمل إيه في السرحان في الصلاة وهل يبطلها؟ السرحان في الصلاة لا يبطلها ولكنه يقلل من الأجر. نقل بعض أهل العلم أن المرأة ليس له من صلاته الأمع عاقل منها. هذا قد ورد عن عمر أنه قال إني لأجهد الجيش في الصلاة. حكم شيخ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اليهود. نعم، لما كان مع المشركين في مكة كان أميل إلى أهل الكتاب من عباد الأرسال. فكان مثلا اليهود لا يفرقون، اليهود يفرقون يفرق شعر رأسه مثلا، لكن لما جاء إلى المدينة وجد اليهود فكان موافقة اليهود في كثير من الأمور. بعدين هذه الأحاديث تخرج هذه الأيام إذا كنت تقصد ما تخرج من أجل تطبيع العلاقات فهذا باطل وتوصيف للأحاديث بغير مواطنها. حكم ذبح العقيقة وتفريقها على المحتاجين والفقراء لا بأس بذلك، وقد رجع الإمام مالك رحمه الله توزيع العقيقة، لأن مالكا فيما يبدو مذهب المالكي يقرأ عندهم دعوة الناس إلى العقيقة، فقال لم يحفظ على عهد الرسول عليه السلام دعوة الناس إلى العقيقة كما حفظت عن حفظت دعوة العرس، فدعوة العرس كانت شهيرة ودعوة الأضحية كانت شهيرة أيضا، أما دعوة العرس دعوة العقيقة فمالك يرى أنها توزع على الفقراء توزع على الفقراء شيء عندهم. أما الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها طعام، إن شاء شئت أطعمت وإن شئت وزعت وإن شئت جمعت الناس. الأمر عند الشافعية في سعة. والله أعلم. ما حب ما فاتني من الصلوات المكتوبة عليك إعادتها. نعم. أريد أن أصاب شخص خطوبة نيابة عني لأني لا أستطيع السفر خلف أوروبا بسبب كورونا. فأنا أخطب نيابة عنك يعني شوف مكانك لا صح أن يراها مكانك. إنما إذا كان يعني يخطبها لك بمعنى أن يكلم والدها لا بأس أن يكلم والدها ما أخطبها لك. مش كان تقول تزوج نيابة عني هذا كلام باطل. أيما أمره قال لأخي يا كافر إلا ولم يكن كما قال إلا رجعت عليه. ما معنى هذا؟ إثم هذه الكلمة. يعني إذا قلت لصاحبك يا كافر وليس بكافر أنت أثمت لما قلت له ذلك إثم هذه الكلمة يلحق بك أنت. بارك الله فيك. حكم تحويط القبر بجدار منقبض استباك إذا لم يكن هذا العهد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا وجد هل لك أن تكون حرمة القبر ستنتهك ناس يجلسونه أو نحو ذلك. بارك الله فيك. ما الحكمة من عدم ذكر اسم فرعون؟ اسمه فرعون اسمه فرعون لأن بعض الناس يقولون إن فرعون عالم على من حكم مصر من الجبابرة وبطل موس عالم على من حكم الهند من الجبابرة كسرى عالم على من حكم الفرس قيصر عالم على من حكم الروم النجاش عالم على من حكم هناك من يقول ذلك لكننا في فرعون بالذات قل اسمه فرعون اسمه فرعون لعنه الله كيف يقسم منزل بين الأبناء وفيه من شارك مع الأب إذا كان الأب كتب له شيئا من جراء مشاركته له فعلى حسب ما كتب له إذا لم يكن الأب كتب شيئا فالتقسيم التقسيم على سنة الله ورسوله إلا إذا رضي الورثة على شيء فرضاهم يمضي الأمر. حكم إقامة الأذان قبل الصلاة. كيف إقامة الأذان قبل الصلاة؟ ركز الله يغفر لك. هل أعمل إيه قضية الوقت؟ أنا أكتشف ما تسأل تعمل إيه قضية الوقت؟ لا تضيع الوقت. لا تضيع الوقت يا شيخ غني بالخيرات والبركات ما ليس لها نقولكم في المظاهرات الشعبية السلمية ضد الفساد وضد الطبقة الحاكمة ما رأيناها أدت بكبير شيء ما رأيناها أدت بكبير شيء والله أعلم. هل يجوز ذلك من نفسي لعلاج الوسواس الفكري وأخلاقية؟ يجوز إذا كنت مريضا من حديث الرسول عليه السلام تداوى عباد الليل إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل أثر المس والعين والحسد ينتقل من الجد إلى الأبناء والأحفاد؟ يعني شاهد يعني جدتك التي تحصلك يا حفيد الشيء هل أثر المس والعين والحسد يعني أنت واحد حسد واحد هل يبقى الحسد في ذريتك يعني يتأثر المحسود يتأثر ابن المحسود وحفيد المحسود كل شيء بإذن الله وهم بباضين به من أحد إلا بإذن الله وبعدها تقوى بالله ولا تنزع هذا الزور الشديد. قال عمره 17 عاما واستطيع الباء وله عمل يكتسب منه ويريد الزواج حاجته شديدة لذلك ولكن أبوه لا يريد ذلك يقول له أنت صغير يريد أن يقول ماله والمعارض يقول أنت عاق عفوا المعارض يقول المهم من ولد أن يتزوج وليس لأبيه أن يمنعه من ذلك ما دام الولد يستطيع الباءة ويستطيع إقامة أسرة ليس من حق والده أن يمنعه من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ما يستطاع منكم بات فيتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج أما لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. أما القوانين الباطلة التي سنت في بعض الدول وهي قوانين عدم تجويز الولد أو البنت إلا بعد بلوغ 18 عاما قوانين باطلة ليس عليها أي مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبل النصوص تعارضها. القوانين التي سنت لمنع الشباب من الزواج إلا بعد الوصول إلى 18 عاما ومنع البنات من الزواج إلا بعد الوصول إلى 18 عاما قوانين باطلة ليس لها مستند من كتاب ولا من سنة. ويكون الولد في الجامعات حيث التبرج والفسق، ويسمحون له بمقابلة من شاء من خادمها ويمنعونه من الزواج الحلال، وهذا عين الباطل. ألقى في اليم مفتوحا يداه وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. أسوق الأدلة وبعض الأدلة على جواز التزويج قبل البلوغ قبل هذه السن المدعومة. أولا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات وبنى بها بنت 9 سنين وقد شبت شبابا حسنا. ثانيا، لما قال في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إن خفتم ألا تعطوا اليتامى صداق مثل صداق أمثالهن فالنساء سواهن كثير. فمن الذي عن جواز تزويج اليتيمة بالإقساط لها واليتم قبل البلوغ، لأن عند البلوغ لا تسمى يتيمة. وقد قال الله أيضا في باب العدد والماء لم يحضن وإيلاد الأحمال أجلهن عفوا فما يسمى من المحيض من نسائكم إن يتبتم فعدتهن 3 أشهر والماء لم يحضن أي لا لم يحضن عدتهن أيضا 3 أشهر، فدل ذلك على جواز التزوج بمن لم تحض أي جواز التزوج قبل البلوغ. وإذا قد تزوج عمر أم كلثوم بنت علي وكان أكبر من أبيها وكانت صغيرة، وتمت قصة شهيرة وهي أنها دخلت عليه أو عفوا أرسل عمر إلى علي يطلبها للزواج يريد أن يتشرف بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنها صغيرة، فقال له عمر قد ردك علي وعقبك، فعاود الإرسال فقال إني مرسل بها إليك إن أعجبتك فهي زوجتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقية فقالت ليلى إنك أمير المؤمنين لسخط وجهك. على أية حال، فهذه قصة من طريق محمد بن الحنفية أخو أم كلثوم بنت علي، أخو أم كلثوم بنت علي، وإن كان صغيرا عند هذه القصة لكن شفع له كونه من أهل بيت هذه المرأة أخو أم كلثوم. أنجبت له ولدا، أنجبت له ولدا زيد بن عمر بن الخطاب ولد آخر. عموما ليس عندنا أي دليل يلزم البقاء إلى 18 عاما حتى يتزوج. وكيف يقنع الشاب الفحل الذي يستطيع الباء وشهوتهم متوقدة وعنده من المال ما يستطيع به أن يتزوج؟ كيف يقنع مبلون العلم إن كنتم صادقين؟ هل يمكن رؤية الأخ لأخيه أنه يؤذن للناس يحج مع العلم بصلاحه؟ تأويل الرؤية ينبني على أمور: أولا، هل هي رؤية واضحة من أنقص أحلامه؟ ثانيا، ينبني على معرفتنا بعمومات الشريعة. ثالثا، يعني إذا وجد شيء في الرؤية يرد إلى رضائله في الكتاب والسنة. ثالثا، حال الشخص الذي رأى. فمن ثم قال بعض العلماء من رأى أنه يؤذن أو واحد قال إني سمعت في المنام أذان، إني سمعت في المنام أذان، قال إنك ستسرق قول الله تعالى أذن وأذن بينهم أي أتنعير أنكم لسارقون، وقال آخر إني سمعت أذانا فقال إنك ستحج، وهذا بناء على صلاح الثاني وفساد الأول. حقيقة موسى بن نصير في مدينة النحاس حقيقية لا أعرف عنها شيئا. الحب حرام أو حلال؟ حب الله ورسوله وحب أهل الإيمان وحب من شرع لك أن تحبهم كالزوجة ونحو ذلك حلال. أم تحب امرأة أجنبية؟ حب محله القلب. ما التوابع لهذا الحب؟ افترض أنك أحببت فتاة دم خفيف وقع في قلبك. وقعت هذه الفتاة في قلبك، ماذا تصنع؟ التوابع هي التي تحكمك. وإلا الحب، الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما تستطيع أن تقذف على قلبك حب فتاة، ولا تستطيع أن تدخل قلبك حب فتاة. إن الله قال في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقذف الله حب موسى في قلب المرأة. كذلك هي جويرية بنت الحارث المستلقية جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تريد أن تستأذن لها في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تستعينه في مكاتبتها لما وقع في السبي. فجاءت إلى عائشة قالت عائشة وكانت امرأة جميلة ملاحة لا يرى أحد إلا وقع في قلبي، فكرهت دخولها علي وكرهت أن أدخلها على رسول الله، ولكن لم أجد من ذلك بدا فأدخلتها على الرسول. قالت يا رسول الله إني جارية بنت الحارث المطلقية، قد حل بي وبأبي وأهلي من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس وكتبت عن نفسي وجئت أستعينك في قضاء مكاتبتي. قال عليه الصلاة والسلام هل ترضين أن أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت نعم قد رضيت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله يا هاني، هل الشكوى من فضفضة مع أمي أو لأخذ النصيحة منها في شأن ما تعتبر غيبة؟ إذا كانت مجرد فضفضة فلا فائدة فيها، وقد قال تعالى الذين هم عن اللغو معرضون. أما إذا كانت التوجيه فلا بأس أن تستشيري أهل الاختصاص لأخذ التوجيه، والله أعلم. عندنا إمام في المسجد عندما يخطب الجمعة ويرى شخصا يصلي تحت المسجد يزجره ويقول لا يزجره في مذهبنا المالكي. نحن متعبدين بمذهبك المالكي أيها الخطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فراء رجلا اسمه سليت الغطفان دخل وجلس فناداه يا سليت هل صليت؟ قال لا، قال انطرت ركعتين. والنبي أيضا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى تركتين. هو نور على شيء تفشى هذه الأيام. لا ينبغي أن يكون هناك بعض المفتين يفتون العالم بناء على مذاهبهم التي يتقلدونها دون إنصاف ودون إظهار الآراء الأخرى. فليس معنى أن شخصا ما تقلد إفتاء في بلدة من البلاد أنه يكيف أهل البلاد الذين هم تحت يديه بمذهبه الذي ذهب إليه. فعلى سبيل المثال ظهرت فتوى في الأيام الأخيرة فيها أن الكلاب ليست بنجسة، أن الكلاب ليست بنجسة، وقالوا هذه الفتوى متقلد للمذهب المالكي. ونحن لا أخفى علينا أن المذهب المالكي في شذوذ غريب في هذا الباب، حتى إن من المالكية من يجوز أكل الكلاب. وكما قال القائل في نقد المذاهب إن يسألوا عن مذهبي لم أروح به وأكتبه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قال بأنني يبيح الطلع والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قال بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. ففي مذهب المالكي من يقول بعدم تحريم لحم الكلاب. فعلى إذن ذلك جاء بعضهم وقال الكلب ليس بنجس. أين أنت يا أيها المتكلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي رواة فليعفره بسامات الاضطراب من حديث عبد الله بن مغفل، ورواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن الاضطراب. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد وعد جبريل أن يأتيها فتأخر جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله. فالتقى بجبريل على الباب فقال جبريل يا جبريل ما منعك أن تدخل أو تأتي؟ قال إننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي البيت فوجد جروا كلبا صغيرا تحت السرير فقرضه ووضح مكانه وعلى هذا جماهير العلماء. فلا يصنع أن يأتي شخص ويقضي على الناس بما يفتنهم وبما يدلهم ويقول لهم إن كلمة ليس فيه شيء وولده في الإناء ليس فيه شيء مصادما بذلك كلام النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا فليتق الله الذين يثيرون الفتنة من الناس فأتون بالآراء الغريبة الشاذة التي تصادم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم مسؤولون بين يدي الله يعني فيها. هل يتم جمع بين التيمم والمسح على الجبيرة؟ أولا المسح على الجبيرة ليس فيه أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجبيرة جبس يعني شخص يدعو كثرت أعطانا الله يكون جبست. ماذا يصنع الذي يدعو جبست؟ الذي رجل جبست؟ الذي رقبته جبست؟ إذا أراد الوضوء وأراد الاغتسال من جنابته ونحو ذلك. أولا لم يرد أي نص في هذا الباب، ولذلك اختلفت أقوال العلماء في الذي عليه جبيرة. فمنهم من قال يغسل ما استطاع ويمسح على الجبيرة، ومنهم من قال يتيمم عن الجميع، ومنهم من قال يغسل ما استطاع ويمسح على الجبيرة ويتيمم خروجا من أية اختلافات وضعها. فالأمر في ذلك في ساعة. امرأة لا تريد الإنجاب بعد أربعة أطفال خوفا من مسؤولية التربية مع طلب الزوج للإنجاب. امرأة تأثم إذا خالف زوجها في ذلك مع قدرتها ومع طاقتها على الإنجاب، لأن الإنجاب من مقاصد الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تكاثروا فإني مبائن بكم، أرسل جعفر إني مكاثر بكم. فتاة قال لها أبوها لا تذهبي إلى المكان الفلاني وهو مكان طيب المصالح، ويسأل الأرض لماذا قال لها ذلك، ومن ثم تأتي الفتوى. حديث قال لها الأرض جد إنه لا يحب الدين ولا أهل الدين ولا يحب القرآن ولا القرآن، حينئذ سنقول لها ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أنه قال لها لا تذهبي إلى مكان كذا وكذا خائفا عليها فله ذلك. بالنسخة المحققة في تفسير، تفسير ماذا؟ تفاسير كثيرة. بين يا محمود الحضري إن هل أنت ابن الشيخ مقدام رحمة الله عليه أم من أنت؟ وابنه رحمة الله على ولدك إن كان هو والده. هل النجاسة في الكلب هي في عرقه أم في لعابه أم في كليهما؟ اسمع يا رسول الله محمد بن شلبي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا أهدهن بالتراب. إذا اللعاب نجس، وعلى هذا جماهير العلماء. أيضا لما تعرق الكلب تحت سرير رسول الله نضع مكانه بالماء. أما حديث كانت الكلاب تكبر وتدلو وتبول في المسجد ولم يكونوا يرصون شيئا من ذلك، فبعض الرواة أفحم لفظة تبول في الباب، ثم نعم بعض العلماء، وهذا ليس بصريح في عدم نجاسة البول الكلاب كما هو معلوم. وما مثل بالكلب في عدة مواطن على سبيل الدم، فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يدها فتترك ذلك. ولماذا لا تدخل الملائكة بيتا في كلب؟ نبيني بارك الله فيك. هل محكم سنة حديث الرسول أنه رأى امرأة فأتى زوجته هو في عنعنة مدلس فقط؟ عنعنة مدلس أظنه أبو الزبير عنعنة في هذا السند. نعم، ولكن المعنى ليس بغريب، المعنى شواهد. إذا رأيت امرأة أعجبتك أن يتأمك ما الإشكال في هذا؟ ما الإشكال؟ لأن المشوشون على السنة يشوشون بمثل هذا. ما الإشكال؟ إذا اتجهت للحلال خافا من الحرام. يا محرم بك يا محمود الحضري أخو الشيخ فضيلة الشيخ مقدام الحضري رحمة الله تعالى عليه. أوصيكم بالدعاء لأخيكم رحمة الله عليه. هل يدخل ميت من زمن في قبره؟ كلام غريب. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفرقون. وأيضا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل للعادين. قال تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة إلى الآيات. حكم الذهاب إلى معالج بالقرآن. يا أم بطي انتبهوا من الذين يعالجون بالقرآن، لأن كثيرا منهم يحيدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المهنة وظف ناس أنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد. ثلاثة نعم استحدثت وإن كان أخطأ في السنة لكن عينوا أنفسهم علماء في وليس بعلماء في الرقية. واحد حفظ بعض الصور وجالس بعض المعلمين مرة فعين نفسه معلما ويعالج النساء على وجه الخصوص والبنات على وجه الخاص، لا يعالج عجوزا ولا يعالج رجلا إنما يعالج فتاة صغيرة ويبدو تظهر منه بدآت ويتطور اسمحني في الكلمة يقول لا تريد لن يقل إلا من الفم ويقبلها في الفم من إخراج الأفريق عياذا بالله من ذلك. والجلسة 300 جنيه 400 جنيه وكل هذا ابتزاز بأموال الناس ولا أستاذ الجامعة ولا أستاذ الجامعة ولا إذا يقول ركبة عفريت من سيناء والثاني يقول كأنه عفريت من برلس وما شراء الإسكندرية حل بك تخريف وسفل وعلوي ونصف نفس ونفس تخريف فإذا نعم قدير لنفس الجنين أنتي الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من الناس أخرج عدو غير عبد الله. لكن تخرصات مثل هذه والمفاسد العظيمة التي وردت في هذا الباب جديرة أن تجعلنا نقول الفتاة انتبهنا ولأولياء الفتيات انتبهوا. فكثير من الفتيات إذا رسجل أصباط فبكبنا عفريت وكذا من أشد تحب تيارقية وهذا من الفساد المستشري. المهنة الثانية مهنة الأعشاب وبيع الأعشاب مهنة الأعشاب والعلاج بالأعشاب. واحد يوم القراط مفهوم من الحق له اسمه ويقول لك في عشب جاري من الهند ويبيعه الشخص ب 500 جنيه نصبا واكثر من اموال الناس بالباطل. والثالثه مساله الرؤيا وتفسير رؤيا الاحلام. تفسير رؤيا الاحلام افضل في الكتاب والسنه لكن التوسعات واحد عين نفسه مفسر رؤيا التعبيرات وينشر لنفسه دعايه عظيمه انه معبر ولا يعرف في التعبير وليست كله من الله سبحانه وتعالى. مقابل عظيم الله حنين الله حنين ليس الحنين من اسماء الله الحسنى انما الذي ذكر وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقي حنانا من عندنا لكن ليس من اسماء الله الحنين. حكم زياره نساء القبور. يجوز للمراه ان تزور القبور التي ذكرها. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي يجدها عند القاضي اتق الله واصبري. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها استأذنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا جئت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لأحفظ. ثالثا أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها في ذلك فقالت رضي الله عنها إن النبي قد نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه. أما عن حديثين اللذين استدل بهما على المنع وبالغ بعض علماء الحنابلة فقالوا قولا غير مقبول بالمرة وغير مسبوقين إليه أن زيارة النساء القبور كبيرة من أكبر الكبائر مستدلين بحديثين لعن الله دوارات القبور وهذا الحديث منازع في صحته وعلى قبض ثبوته فهو منسوخ بما ذكر ومنسوخ بحديثي كنت ناتكم عن زيارة القبور أن تزوروها. ومستدلين ندب أن النبي التقى بفاطمة ابنته وهي راجعة من عند قوم قال من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليه نيتهم. قال أن بلغت ما هو المقابر؟ قال الكلي. قالت لا. قال لو بلغت أن دخلت الجنة حتى أكون جد أبيك. وهذا الحديث منكر سندا ومتنا كذلك. ثم إنه في الصحيح أن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فكون قائل يقول وعالم مشهور أن زيارة النساء القبور من أكبر الكبائر كلام باطل. ما حدثت لا تدخل الجنة حتى تدخل جد أبيك جعل زيارة النساء للمقابر بمثابة الشرك وهذا والعياذ بالله باطل. ابنها شاب لا يريد الصلاة وخاصمه استنفذي وسائل النصح والتذكير وقد يزيد الزجر بالهدي في كثير من المواطن والنظر في مسألة الزجر بالهدي إلى المصالح والمفاسد. ابني أمره بصلاة فيصلي فرض وهذا كل فروض هل عليه من وزر بل ويل. قال تعالى فعلم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل واد في جهنم يسير إليه صديق أهل النار أو وعيد بالعذاب الشديد وتهديد أكيد. كذلك له الغني قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا يقول أنا فتحت رجلي هل ثبت أن اسم خادم الجنة الأنوار لم يثبت ذلك بالسلام الذي ثبت اسم خادم النار ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. امرأة بارك أمها بارك الله في عمرها وفي عمر المسلمين والمسلمات أنها 65 سنة وتحاول جهدة حفظ القرآن الكريم ولكن لا تستطيع فتشعر بذنب ليس عليها ذنب إنما هذا من إيحاءات الشياطين لا تيأس من رحمة الله ربي لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا يا عبد الرحمن جاءني من أخر جاءني من جاراتي أغراض كثيرا في روز السكر عاد 10 كيلو من كل يوم وكورونا وشوخر على سبيل هذه وبعد التحري عرفت أنه جاء لها من صديقة لها عن طريق الصدقة وأنا جاءها من طريق صديقة لها عن طريق ولماذا بحثت عن هذا التسلسل؟ ليس لك أن تبحث عن هذا التسلسل أقبليها إن كنت بحاجة إليها أخذتيها لك بحاجة إليها وأحببت أن تتصدقي تصدقي وإلا فأمير من عمر رضي الله عنه ماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قال عمر يا رسول الله أعطي من هو أحد إليه مني قال يا رسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إسراف في نفسه فرزق ساقه الله إليك أخيرة فتموله تصدق به. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فدخل أدخل البيت برمة فيها لحم برمة فيها لحم ثم أنهم قربوا للرسول طعاما غير اللحم فقال أين اللحم ألم أرى البرمة قال لحم تصدق بي على بريرة قال أتى به ولا صدقة ولا هدية. أما رؤية الأنبياء ما يتمنى بأن صور الوحي هل رؤية الأنبياء وحي أم لا تلك مسألة اختلف فيها بعض العلماء فقال فريق كبير من العلماء ان رؤيا الانبياء وحي مستدلين بقول الخليل اني ارى في المنام اني اذبحك وقال اخرون قد تكون وحيا وقد لا تكون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اريتك في المنام مرتين اتى بك الملك في سرقة من حرير فقال هذه زوجتك فكشفتها فاذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يرضي فمن كل شيء الاطفال تضرع. هل يجوز أن يطالب الإنسان عفوا؟ حديث الله مغفر لعائشة قوله هذه دعوته لأمة لا يثبت. حكم قول أحدنا عفوا ما حكم صلاة المرأة خارج البيت في صحته إلى البحر هل يجوز لها الصلاة جالسة؟ هذا أمر ظهر بين النساء في زماننا وراه من التشدد وعدم الاستدلال إلى دليل أبدا. المرأة يقدر عليها أن تكون في الشارع أو في أي مكان والصلاة تقضي هل يحرم عليها أن تذبر أمام الناس؟ هل يحرم عليها أن تذبر أمام الناس؟ تستتر في جنبها وتصلي لكن تصلي جالسة الفريضة مع قدرتي على القيام لا يجوز والصلاة تبطل لأن القيام مع قدرة ركن من أركان الفريضة. نعم خلاص سعداء ثالث يا عبد الرحمن نجيب على سؤالين حبني فيها هل يجوز أن يطالب الإنسان بالنقوط؟ النقوط شيء في مصر وفي عدد من الدول أيضا. سبع دقائق. النقوط شيء معروف في مصر. امرأة ابنتها تتزوج تجد زيارة أو صديقة تأتيها بقفص فيه مثلا بط فيه رز فيه أشياء تعينها على الزواج مكرين بطة أو تأتي مثلا سكر 10 كيلو سكر 20 كيلو رز إلى آخر ذلك. لكن هنا من هنا من هنا تجمع أشياء. وبعض البلاد يقول النقود فلوس نقدية. فهذه النقود هل هي ديون؟ هي رجاء الأعراف لكن ليست من الديون الذي إذا مات الشخص سئل عنها. فلكن نفترض أن في واحد يسأل هل يجوز أن يطالب بالنقود؟ العرف هو الذي يضبط هذه المسألة. عرف البلد يضبط هذه المسألة. في بعض الدول رأيتها بعض الدول الخليجية يعملون قصر أفراح دعوة قصر أفراح هو الواقف عند باب القصر مع العريس يسجل آية 500 ريال هذا 1000 ريال يسجل على العموم هذا راجع إلى حال الناس. ووجدت في بعض البلاد في مصر أشياء غريبة مع صلاة الجمعة وجدت غناء وموسيقى ما هذا يا جماعة قال هذه مناسبة سعيدة هذا المناسبة السعيدة زواج يعني والذي يصدر قال لا رجل له نقوط الناس كثيرين وليست عنده أي مناسبة لا ابنه يتزوج ولا بنته تتزوج فعمل مناسبة سعيدة من أجل أن يجمع النقوط الذي له عند الناس. وتطلق على هذا أصبحت ترى المناسبات حتى لو واصل وليس له نقوط عند الناس يعمل حظا ويقول الناس بس عائلة من أجل أن يأتوني يساعدونه وما ذلك هو يسدد التفريج القربة. حكم شراء المواد الغذائية من المحلات التي تبيع السجائر جائز أن تشتريها ما لك دخل بالسجائر أنت مشتري. يقول هل يجوز ما؟ تعتني بعد العصر أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الحديث عنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم إنه نزل أن النبي صلى بعد العصر فسئلت أم سلمة عن ذلك فقال هاتان ركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وضع في القيس فهما هاتان. بعض أحيانا وردت أنه كان يواعد عليهما إن ثبتت روايات المعاهدة عليهما وسلمت من العلل سلمت من العلل سلمت من العلل فستكون من خصوصيات النبي جمعا بين الأدلة. فتعترضي عند الدكتور هل أتهمم وأمس عليها؟ أتمس عليها وتتهمم كل واحد لكن تهمم أفضل. حكم قول أحدنا قضيت قبة الحياة ثم معنى قبة الحياة؟ الحياة قضت عليها؟ هذا غلط لأن الذي يقضى عليك هو الله والذي يجعلك تمد في العمر هو الله سبحانه وتعالى. فرج الله كربنا وكربك وكرب كل موت من أمر قيام هذا وداء محمد بإذن بارك الله فيك. كتاب السيرة النبوية لابن هشام لا بأس به في الجملة لكن احرص على اقتناء الكتاب المحقق. هل يتأمل أحدكم حتى يحب اليقين ويحب النفس ثابت صحيح ثابت صحيح يا للقدر أشتري سئل من الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مذكرا للإخوة والأخوات من أهل الإسلام بالدعوة إلى الله والاجتهاد في ذلك فهذا عمل المرسلين. قال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجدير بنه أهل الإسلام أن ندعو إلى الله ليست الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ يعلم أو على عالم يعلم أو على خطيب على منبر إنما الدعوة إلى الله سبيل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا لست أنا وحدي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالقاضي في القضاء يقضي يدعو إلى الله الموظف في وظيفة يدعو إلى الله الطالب في الجامعة يدعو إلى الله فلتكن حياتنا حتى ضابط الشرطة يدعو إلى الله بإقامة العدل وبسمته الحسن. وكل من كل مسلم قدر جهده وقدر استطاعته قدر جهده وقدر استطاعته يدعو إلى الله حتى يدفع الله عنا المصائب ويدفع الله عنا البلايا فضلا عن امتثالنا لأمر الله. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فلا تجعل يا عبد الله زيادة في نصرة هذا الدين القيم، ولا تضع راية لا إله إلا الله من يدك أبدا، اجعلها دائما مرفوعة. وأذكر في الختام بجعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن عم رسول الله، جعفر ابن أبي طالب، وقد أخذ الراية يوم مؤتى في يده اليمنى فقطعت يده اليمنى بالسيف، فما رضي للراية أن تسقط مع قطع يده، أخذها باليد اليسرى فقطعت اليد اليسرى، لم يرضى للراية لا إله إلا الله أن تسقط، بل ضمنها بعضديه فرمي بثمانين سهم كلها في صدره. فاحرصوا على نشر دينكم وعلى تبليغ الناس أوامر الله وأوامر رسول الله، حببوا الناس في الله، حببوا الناس في رسول الله، حببوا الناس في شريعة الله، ولن يتركم الله أعمالكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مواصلا تقديم شكري لله ثم للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.